السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الدرس التاسع مع الحديث التاسع من حديث شرح الأربعين، وهذا الدرس بعنوان التحذير من الأذى، فأصغوا إلي فأسأل الله جل وعلا أن يصل الكلام إلى قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين. أورد المصنف حفظه الله تعالى حديثا لصحابي جليل، هذا الصحابي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة في ترجمة هذا الصحابي الجليل. الصحابي هو أسود ابن أسرم المحاربي، أسود ابن أسرم المحاربي رضي الله عنه. والحديث أورده الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وأورده تمام في فوائده وغيرهما، والحديث قد حسنه أهل العلم الشيخ الألباني وغيره. يقول أسود بن أسرم المحاربي رضي الله عنه: قال قلت يا رسول الله أوصني، قلت يا رسول الله أوصني، قال أتملك يدك؟ قلت فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فتملك لسانك؟ قال فقلت فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تبسط يدك إلا في خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. ما أجمل هذا الحديث! فلا تبسط يدك إلا في خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى أيما عناية بأخلاق الناس وتحسينها، حتى أخرجهم من ظلمات الجاهلية الظلماء إلى نور الإيمان والعلم والمعرفة بالله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث من أذى اللسان ومن أذى اليد، من أذى اللسان ومن أذى اليد، وما أعظم أذاهما. وسأورد على حضراتكم بإذن الله عز وجل في هذا الدرس المبارك جملة من الآثار والأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من الآثار الموقوفة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك المقطوعة عن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، فيما ينبغي على العبد أن يفعله تجاه لسانه وتجاه يده. قلت أن هذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير، وكذلك تمام في فوائده، وورد الحديث أيضا عند ابن أبي عاصم في المثاني، وأورده ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وكتاب الورع وغيرهما من المصادر التي ورد فيها هذا الحديث، وإسناده حسن. وللحديث قصة أوردها أيضا الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه. يقول أسود ابن أسرم المحاربي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإبل له سمان، قدم المدينة بإبل له سمان، في زمن قحل، يعني في زمان فيه قحط وشدة وجوع، هزلت فيه الإبل وصارت عجفاء ليس فيها لحم، فجاء هذا الصحابي رضوان الله عليه في أيام القحط هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام قحل وجدوب من الأرض، قلة ماء ومطر، وبالتالي أثر ذلك على النباتات في الأرض فهزلت الإبل وضعفت الأنعام والدواب، لكن الصحابي الجليل جاء بإبل له سمان، فعجب أهل المدينة لسمنها وجمالها. من أين أتى بهذه الإبل السمان؟ ولماذا أتى إلى المدينة بتلك الإبل؟ قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس الإبل فعجبوا من سمنها، أين يعلف أسود هذه الإبل؟ فعجب الناس من سمنها. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، يعني أرسل إلى الإبل يطلبها ليراها صلى الله عليه وسلم. قال: فأتي بها فخرج فنظر إليها فقال: لما جلبت إبلك إلى المدينة؟ لماذا أتيت بها إلى المدينة؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هذه إبل سمان قد علفت في زمان قحط وجدب من الأرض، في مكان قد جدبت فيه الأرض وصارت الإبل فيه عجفاء، فلماذا جئت بإبلك إلى المدينة؟ وكأنه يلفت نظره: أنت حينما تأتي بإبل سمان في مكان فيه قحط وقد عجفت فيه الإبل، لا شك أن هذا ربما يؤثر في قلوب الناس وربما يكون له أثر سيء، ولذلك عجب الناس من ذلك. فقال: لما جلبت إبلك إلى المدينة؟ فقال له أسود: يا رسول الله، أردت بها خادما، يعني أراد أن يشتري بتلك الإبل خادم يخدمه، أردت بها خادما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من عنده خادم؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: عندي يا رسول الله. قال: فأت به. قال: فجاء بالخادم أو بالخادمة. قال: فجاء بها، أي بخادمة امرأة يعني عثمان، فلما رآها أسود قال: مثلها أريد يا رسول الله، يعني هي دي الخادمة التي أريدها. قال: مثلها أريد يا رسول الله. قال: عندك فخذها. فأخذها أسود وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إبله. فقال أسود، الحديث بقى الآن عندنا الذي ذكره المصنف رحمه الله، لما أراد أسود أن يذهب إلى قومه قال: يا رسول الله أوصني. يبقى أسود هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية. فقال: هل تملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا لم أملكه. فذكر أسود، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأسود الحديث. وقد ورد نحو هذا الحديث، لكنه ورد من طريق آخر ومن رواية أخرى من طريق صحابي آخر، فقد أورد أيضا الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن يعني الجزء هذا الذي ورد في الحديث يعتبر شاهد له حديث أسود، يعني هو جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم والذي طلب الوصية في الحديث هو الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، الطفيل بن عمرو الدوسي الذي جاء من بلاد دوس التي منها أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن متن الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له حديث أسود فانتبهوا لذلك، لكن باختلاف الصحابي. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها، يعني خيبر. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من أصحابه الكرام ليذهبوا ليفتحوا خيبر. قال: فإن الله فاتحها عليكم إن شاء الله، ولا يخرجن معي ضعيف ولا مضعف. فذكر قصة طويلة في الحديث، وفيها أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمل أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمكث معه في المدينة. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق يا طفيل إلى هذه القرية الظالم أهلها، فإن الله سيفتحها عليكم إن شاء الله. قال الطفيل: يا رسول الله، لا تبعدني منك، والله لأن أموت وأنا قريب منك أحب إلي من الحياة وأنا منك بعيد. انظر إلى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد مما لا بد منه، يعني لا بد أن تخرج وأن تجاهد. ثم في رواية أخرى أن الطفيل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا طفيل، اذهب إلى قومك فادعهم إلى الإسلام وكن فيهم وعلمهم. فحزن الطفيل لأنه مكث مدة في المدينة يتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكره الطفيل البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما قال، لكن هذا ورد في رواية أخرى، هذه الرواية أيضا عند الإمام الطبراني في معجمه، وكذلك أخرجها الإمام ابن نعيم في كتابه معرفة الصحابة. فقال: إنه لا بد مما لا بد منه. فقال: يا رسول الله، لعلي لا ألقاك فزودني شيئا أعيش به. شوف، الصحابة كانوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وهذا من أخلاق العلماء يا إخوتي. إذا رأيت رجلا من أهل العلم والفضل فاستوصه والتمس منه النصيحة، فإن نصيحة أهل العلم فيها بركة بإذن الله تعالى. فإذا رأيت رجلا صالحا أو رأيت عالما من العلماء واستطعت أن تستنصحه أو أن يوصيك وصية فافعل، قل له: أوصني. لا يكن همك أن تجلس معه أو أن تكون معه في صورة فوتوغرافية مثلا وتقول: كنت مع العالم الفلاني أو جالست مع فلان. لا يكن همك أن تجلس معه في مجلس تتسامر فيه أو تفتخر بأنك كنت قريبا من العالم الفلاني. فهذا كله لن تنتفع منه إلا بشيء قليل. نعم تنتفع، لكن لن تنتفع إلا بشيء قليل. لكن وصيتي لإخواني التي أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني وأخواتي: إذا رأيتم عالما واستطعتم أن تجلسوا أو أن تكونوا معه فاغتنموا تلك الفرصة بأن ينصحكم وأن يوصيكم وأن يعظكم وأن يذكركم بالله عز وجل، فهذا خير ما تنتفع به والله. فرب نصيحة تأخذونها من عالم من العلماء تنفعكم في دينكم ودنياكم. رب نصيحة واحدة يعصم الله عز وجل بها عبدا من عباده من الوقوع في الزلل والخطأ أو الوقوع في كبير المعاصي، ويهدي الله جل وعلا بها هذا العبد. وأنا أخرج ثم أرجع إلى حديثي وأنبه على هذه الفائدة، لأهمية هذه الفائدة، فأنا أنبه عليها بأثر جليل جدا، فأصغوا إلي سمعا وانتبهوا جيدا لهذا الأثر. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول الحسن البصري: أن رجلا، ربما كان ذلك في الأمم الماضية أو في هذه الأمة، في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان له مولى، يعني المولى اللي هو العبد الذي أعتق، كان له مولى وكان له ابن. فقال هذا العالم، فقال هذا الرجل لمولاه وقد مرض مرضا شديدا واستشعر دنو الأجل وقربه، فقال لمولاه استوصي بولدي خيرا، خلي بالك من ابني، فأوصاه به خيرا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: فلم يأله جهدا، يعني المولى ده اللي كان عبد عند هذا الرجل لم يأله جهدا في وصيته بهذا الولد، فأطعمه وأنفق عليه حتى كبر. فلما كبر قال له هذا الولد: إني أريد أن أتزوج، فزوجه. ثم قال له: إني أريد أن أطلب العلم، فجهزه لطلب العلم. فذهب هذا الشاب لعالم من العلماء فجلس معه وانتفع بعلومه زمانا طويلا، ثم اشتاق لأهله وأراد أن يرجع إلى بيته. فلما أراد السفر قال للعالم، وهذا الذي لأجله ذكرت هذا الأثر، قال لهذا العالم: أوصني. فقال له العالم: إذا أردت السفر فأتني أوصيك وصية. فلما عزم الشاب على الرجوع إلى أهله ذهب إلى العالم فقال: أوصني. فقال: أوصيك بثلاث. خلي بالك لم يكثر عليه في الوصايا، إنما أوصاه بثلاث خصال جامعات للخير كله، مانعات من الوقوع في كل سوء. ما هي تلك الثلاث؟ قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. ثلاث حاجات: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال فحفظها قال الحسن البصري: فإنما هي ثلاثة، يعني حفظها واستوعبها جيدا. أخذ هذا الشاب الوصية من العالم ورجع إلى أهله. قال فلما رجع ونزل من على راحلته ودخل بيته فوجد امرأته نائمة وإلى جانبها رجل، فلما رآه ذهب مسرعا إلى رحله وأخذ سيفه ثم ذهب ليقتله وليقتلها، فتذكر وصية شيخه: اتق الله. اتق الله يعني استحضر مراقبة الله جل وعلا عليك دوما. اتق الله الثانية، واصبر الثالثة، ولا تستعجل. قال فوضع السيف ثم رجع إلى رحله ثم ثار، يعني قال في نفسه: أي شيء تنتظر؟ أي شيء تنتظر؟ امرأتك نائمة وإلى جانبها رجل. قال فأخذ السيف ثم ذهب وأراد أن يقتله، فتذكر وصية شيخه: اتق الله واصبر ولا تستعجل. ثم رجع إلى الرحل في الثالثة، أخذ السيف وانطلق، فإذا بالرجل قد استيقظ من نومه، فلما رآه عانقه وقال: كيف حالك؟ ما فعل الله بك؟ ماذا فعلت بعدي؟ فقال له الغلام: قال خيرا، تعلمت خيرا، يعني فعلت بعدك أني تعلمت خيرا. قال فعلت بعدك خيرا، هذا الخير حملني على أني ترددت بين الراحلة وبين رأسك ثلاث مرات، ولولا ما تعلمت لقطعت رأسك. من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو مولاه، يعني بمنزلة الأب له، رباه وأنفق عليه، وكان نائما فلم يعرفه لأنه قد تركه مدة طويلة، وكان نائما إلى جانب المرأة التي هي من محارمه، أخته أو ابنته التي زوجها لهذا الغلام. تخيل لولا وصية العالم هذه لقتل هذا الشاب الرجل الذي بمنزلة أبيه، ولقتل امرأته، ولندم ندما شديدا، وقتل بهما، وظل إن عاش عاش طيلة حياته نادما أن قتل أباه الذي رباه، وقتل امرأته التي ما أجرمت إليه. شوف الوصية، وصية العالم انتفع بها. هذا دأب أهل العلم يا إخوتي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يقولون يا رسول الله أوصنا، يا رسول الله علمنا. الحديث بتاع الأسبوع الماضي الذي ذكرت فيه أن الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله دلني على عمل، دلني على عمل. وهكذا الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما كذا أفضل الأعمال. يبقى إذا رزقت بعالم فاستنصحه، فإن أمر النصيحة من العالم مهم جدا جدا. طيب الطفيل بن عمرو قال يا رسول الله لعلي لا ألقاك فزودني بشيء أعيش به. قال أتملك لسانك؟ قال فماذا أملك إذا لم أملك لساني الحديث؟ فقال مثل ما قال أسود رضي الله عنه وأرضاه. طيب هذا الحديث إخوتي الكرام فيه أن العبد ينبغي أن يكف أذى لسانه، أن يكف أذى اللسان، وأن يكف أذى اليد عن عباد الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث ورد أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بردة رضي الله عنه رحمه الله، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل، وفي رواية أي الإسلام خير، وفي لفظ أي الناس خير، أي الناس خير. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورد في رواية المسلم من سلم، والمقصود ها هنا بالمسلم مش معناه أنه ينفي عكسه، يعني من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم. لا، قلت لكم قبل ذلك أن تلك الأحاديث التي فيها ما يدل أو يفيد بانتفاء الإيمان أو الإسلام بعمل من الأعمال لا ينبغي أن نحمله هكذا على ظاهره حتى نجمع بين سائر الأحاديث الواردة في الباب، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. أما منهج الخوارج فإنهم يعملون أحاديث الوعيد، ولذلك حكموا على أهل الإيمان بالنار. وأما المرجئة فإنهم يعملون أحاديث الوعد، الأحاديث اللي فيها تدل على الجنة، وإن اللي يفعل كذا يدخل الجنة، وإن الإنسان يعني لا يضره تقصير مع أصل الإيمان ولو ترك العمل كله، دي المرجئة. يبقى عندنا الخوارج يكفرون الناس ويحكمون عليهم بالخلود في النار بمجرد الوقوع في المعصية. لماذا؟ لأنهم أعملوا أحاديث الوعيد. أحسنتم، أعملوا أحاديث الوعيد اللي فيها من فعل كذا دخل النار. الحديث اللي ذكرته قبل ذلك صنفان من أهل النار لم أرهما، هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى من لم يسلم المسلمون من لسانه ولا يده فليس بمسلم. هكذا يحملون الأحاديث التي فيها وعيد على ظاهرها، والمرجئة يحملون الأحاديث التي فيها رحمة والتي فيها دليل على دخول الجنة اللي هي أحاديث الوعد على ظاهرها. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين أحاديث الوعد والوعيد في الباب الواحد فيخرجون بمعنى مستقيم. ولذلك الأحاديث اللي فيها اللعن مثلا أو الطرد من رحمة الله أو غير ذلك أو التي فيها كفر هذه لا تحمل على ظاهرها حتى تنظر في أحاديث الباب كله. فانتبهوا لتلك القاعدة فإنها مهمة وإنها عاصمة من الوقوع في الزلل والخطأ، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. يبقى في رواية من الروايات في صحيح مسلم قال المسلم أي الذي اكتمل إسلامه، ده المعنى، المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويدل على ذلك الحديث الآخر أي الناس خير وأي الإسلام أفضل، يعني أفضل خصال الإسلام أو المسلم الكامل في إسلامه. إذن إخوة الكرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط اللسان والخوض واللوك في أعراض الناس، فإن ذلك أخطر شيء الذي يؤدي إلى وقوع العبد عياذا بالله في التردي والخذلان. لسانك لسانك، احفظ لسانك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد في السنن، ورد في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في حديث طويل معاذ رضي الله عنه، وأخبره عن أركان الإسلام والإيمان، وأخبره عن ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، ثم قال له صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ها؟ ألا أدلك على شيء به تملك كل ما مضى، يعني توفق في تلك الخصال بإذن الله عز وجل، يوفقك الله عز وجل إلى أن تحسن في إسلامك وإيمانك وأن تحافظ على الصلاة وأن توفق للجهاد في سبيل الله. قال أجل، ألا أدلك على ملاك ذلك كله أو ملاك الخير؟ قال أجل يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. معاذ قال أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو هل يكب الناس، يعني هم اللي بيوقع الناس ويجعلهم يدفعون إلى النار ويسقطون فيها إلا حصائد الألسنة، يعني ما يحصد المرء من وراء لسانه؟ إن العبد لا يتكلم، الحديث صحيح مسلم، إن المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فتجعله في أدنى أو في الدرك الأسفل من النار. وإن المرأة لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها لها بالا، فترفعه إلى أعلى الدرجات. فلسانك لا بد أن تصونه، لا تلوك في أعراض الناس وتخوض وتتكلم في أعراضهم. أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، فما من شيء أولى بطول الحبس من هذا اللسان، لأنه يؤدي إلى وقوع العبد في كل شيء شنيع عياذا بالله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حصائد الألسن، وأن العبد ينبغي أن يتقي الله جل وعلا. تجلس في المجالس فتتكلم، تخوض في عرض هذا وتتكلم في حق هذا، ما فعل فلان، ماذا فلان بنى، فلان هدم، فلانة تزوجت، فلانة فعلت كذا وكذا. مجالسنا يا إخوتي ويا أخواتي تعز بالنميمة والخوض في أعراض الناس، فهل لا شغلنا أنفسنا بأنفسنا؟ هل شغلنا أنفسنا بأنفسنا؟ والله إن العمر لا يمضي، وإن العبد لا يقترب إلى الله عز وجل كلما مضى العمر أكثر وأكثر، كل ماذا ينقص من عمرك شيء، كل ماذا تقترب إلى الله عز وجل، توشك أن تصل إلى الله تعالى. فماذا قدمت من الأعمال الصالحات؟ مشغولون بأمورنا وبمعيشتنا وبأبنائنا وبأزواجنا وبزوجاتنا، عندنا مشاغل كثيرة، الحياة الأمور فيها صعبة، تحتاج إلى اجتهاد وإلى نفقة وأعمال. ثم إن الوقت الذي يصفو لك وتستطيع أن تخلو به، تضيعه في قيل وقال، والله إنه المخذول يا إخوتي، والله إنه الخذلان أن تضيع الوقت ثم ينقضي العمر وتقف بين يدي الله عز وجل. ماذا قدمت لنفسك في حياتك؟ قدمت لنفسي، قال فلان، قالت فلانة، فلان فعل، غيبة، نميمة، التكلم في أعراض الناس، كل هذا يؤدي إلى أن تتردى عياذا بالله وأن تخذل في حياتك ولا توفق للأعمال الصالحات. فالوقت قليل يا إخوتي، والعمر يمضي، فإياك أن تضيع وقتك مع أي أحد من الناس أبدا إلا في عمل صالح يقربك إلى الله. إياك ثم إياك يا أختاه أن تضيعي وقتك في قيل وقال وفي كلام. كثير من الناس الآن يدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي، والله إنها بلية ثم إنها بلية ثم إنها بلية. مواقع التواصل الاجتماعي صارت الآن بلية وفتنة عياذا بالله، وإن لم تكن فتنة تضل الناس وتضيعهم فإنها تضيع الأوقات وتهدر الأعمار، وتلقى الله عز وجل وأنت تلقين الله جل وعلا، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت يا أختاه؟ العمر ضاع، ساعات طويلة تهدر أمام مواقع التواصل الاجتماعي، وغيبة ونميمة وتكلم في الأعراض، ولا نتعلم منها علما نافعا، إنما نتعلم من مثل تلك الأكاديميات وهذه الدروس. فاغتنموا الوقت رحمكم الله، إياك أن تطلق لسانك، إياك أن تحصد يوم القيامة الخيبة والخسران، إياك أن تحصد يوم القيامة الإثم والسوء، وتقفي بين يدي الله عز وجل، وتقف بين يدي الله عز وجل مخذولا لا تجد شيئا يقربك إلى الله. اسمع يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أردت أن تحسن إسلامك على الوجه الذي يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم فاترك ما لا يعنيك. ليه تتحدث عن فلان وعن فلانة؟ لماذا تخوض في أعراض الناس وتتكلم؟ ما لك أنت ومن بنى؟ ما لك أنت ومن هدم؟ ما لك أنت ومن تزوجت أو من طلقت؟ لماذا نشغل أنفسنا بعباد الله؟ فهل لا شغلنا أنفسنا بأنفسنا لننجو ونقف بين يدي الله عز وجل في سلام؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. واسمع لهذا الحديث أيضا الذي أخرجه الإمام الترمذي، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بإسناد صحيح، من حديث أبي برزة الأسلمي، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يعني نفاق بلسانه فقط، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. شفت كل همه، وخلي بالك من الجزئية دي مهمة في ترتيب الحديث، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن تتبع العورات يترتب عليه وإن لم تقصد ذلك الخوض في أعراض الناس. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب وتب علينا. فما منا من أحد يا إخوتي ويا أخواتي إلا ويقع في هذه الخصلة الشنيعة، إطلاق اللسان وألا يمسك عليه لسانه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يملك عليه لسانه، وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا الأسود رحمه الله تعالى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. انتبه، تتبع العورات يؤدي إلى الوقوع في الغيبة، ده بيترتب على ده، فإنه من اتبع عوراتهم، يعني اللي بيتتبع عورات الناس، من اللي بيتتبع عوراته؟ الله جل وعلا، الله أكبر. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في عقر داره. تخيل لما رب العالمين، رب العالمين جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، لما رب العالمين جل وعلا الذي يعلم كل شيء عنك هو الذي يتتبع عورتك حتى يفضحك جل في علا، نعوذ بالله من الخذلان يا إخوتي. فأمسك عليك لسانك. طب اسمع كده، ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أنا عايزك تنتبه، أريدك يا أختاه أن تنتبه أنت أيضا لهذا الحديث. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا مال، من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة. ده المفلس حقيقة، هذا هو الإفلاس الحقيقي. إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يده لم يحفظها ولم يصنها، فكانت تمتد إلى ما حرم الله عز وجل، يبطش هذا، يضرب هذا، يأخذ مال هذا. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيه بالحديث: أن تملك يدك فلا تبسطها إلا لما يرضي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: شوف، يأتي بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أو يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من الخذلان. يا سلام، فنيت الحسنات، طب والمظالم لابد أن تؤدى، فيؤخذ من سيئات هؤلاء الناس وتوضع عليك حتى يتردى في جهنم. ده المفلس حقيقة الذي يأتي هكذا يوم القيامة. فعلينا إخوة الكرام أن نحفظ ألسنتنا وألا نطلقها هكذا. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أملك أو أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليسعك بيتك. ها؟ فليسعك بيتك، يعني حاول أنت تقلل من الاختلاط مع الناس. وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. الأجوفان الفم والفرج، الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ عند الإمام الترمذي: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار. وقد ورد في موطأ الإمام مالك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على أبي بكر الصديق. شوفوا الصحابة كان حالهم إزاي يا جماعة، انظروا كيف كان حال الصحابة في حفظ اللسان واليد. دخل على أبي بكر رضي الله عنه وهو يجذب لسانه، فقال عمر: غفر الله لك، يعني يا أبا بكر ماذا تفعل؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، لا إله إلا الله. أبو بكر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي أوردني الموارد، فماذا نقول نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. وعن ابن بريدة رحمه الله قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه آخذا بلسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم. ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء فلا تندم أو تسلم. فقيل له يا ابن عباس لما تقول هذا، يا ابن عباس لما تقول هذا؟ قال إنه بلغني أن الإنسان قال ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه. الله أكبر، يعني يوم القيامة يمسك لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، اللهم اعف عنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة كان يقول أو يحلف بالله الذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن البصري رحمه الله اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، إذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت، يعني هو السبب في البلاء أو هو السبب في الخير. وهذا الأثر أورده ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتاب الصمت، وثم آثار كثيرة عن سلفنا الصالح في هذا الباب. إخوة الكرام وأخوات الكريمات، ينبغي على العبد أن يكف أذاه عن الناس بأن يملك لسانه وأن يملك يده. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.